الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله، أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل أفضل ما يقوله العبد لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد أخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط مسلم، وابن ماجة في سننه واللفظ له، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة حتى لا تبقى منه في الأرض آية. وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على كلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة فقالها صلة ثلاثا، فلما قالها الثالثة أقبل عليه حذيفة وقال: يا صلة تنجيهم من النار. يكررها ثلاثا. أيها الأخ الكريم، هذا الحديث يحمل خبرا خطيرا يحتاج منا إلى أن نقف معه مستحضرين القلب والعقل والفهم. وقبل أن أقف مع ما جاء في هذا الحديث، أود أولا أن أتعرف سريعا على الصحابي الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما فتحت كتب التاريخ تقرأ عن رجل كان من قبيلة تسمى بني عبس، وكان ذلك في الجاهلية. هذا الرجل أصاب دما في قبيلته، أي قتل نفسا، فأصبح مطلوبا بهذا الدم. فشريعة الجاهلية ما كان يحكمها قصاص أو قانون، فمن قتل منا قتلناه، والمسألة هكذا. فلما طلب هذا الرجل لكي يقتل بالدم الذي أصابه، فر هاربا من قبيلته إلى المدينة. وحينما نزل في المدينة نزل في جوار وفي حلف قبيلة كانت تسمى باليمانية، ومن أجل هذا لقب هذا الرجل باليمان. تزوج هذا الرجل بالمدينة وأنجبت له امرأته طفلا سماه حذيفة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان حذيفة هذا قد أصبح شابا، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صارع اليمان وولده حذيفة بالدخول في الإسلام. لم يشأ الله سبحانه وتعالى لهما أن يشهدا غزوة بدر، وشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وفيها استشهد اليمان وكان من شهداء غزوة أحد. وشاء الله وقدر لولده حذيفة أن يحيا وأن يعيش إلى عام 36 من الهجرة، وفيه توفي ولحق بربه. كان حذيفة هذا من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أولئك الذين يحرصون على الجلوس إليه والتعلم منه. وقد تخصص حذيفة في شيء هام. بعض الصحابة كما تذكر كتب السنة الصحيحة قد تخصص في أمور معينة في الدين، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأبي كان متخصصا في القراءات وفي إجادة تلاوة القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بذلك فيقول: أقرأ أمتي لكتاب الله أبي. وزيد كان قد تخصص في علم الفرائض، وهو الذي يعرف بعلم المواريث، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: وأعلم أمتي بالفرائض زيد. وعبد الله بن عباس برع في علم التأويل والتفسير مصداقا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كذلك كان حذيفة متخصصا في شيء ما، فهو عرف في الأمة الإسلامية بأنه أمين السر. النبي صلى الله عليه وسلم قد استأمنه وذكر له أسماء المنافقين وما أطلع أحدا غيره على ذلك. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه عمر بن الخطاب أن يطلعه على أسماء المنافقين فأبى، وقال له: ما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر: فكنت أركبه وقت الصلاة أرى خلف من يصلي وخلف من يأبى أن يصلي، فمن أبى أن يصلي خلفه أدركت أنا أنه من المنافقين. حذيفة كما قلت لكم تخصص في شيء ما، في علم ما، في فرع ما في الدين. هو يحدثنا عن تخصصه فيقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز، ما يحل وما لا يحل. فيقول: وكنت أنا أسأله عن الفتن خشية أن تدركني. كان اهتمام حذيفة أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي ستكون قبل قيام الساعة، وكل الصحابة كان يعلم أن الساعة سيسبقها كثير من الفتن والمصائب أعاذنا الله منها، وكان كثير من الصحابة وعلى رأسهم وفي مقدمتهم حذيفة يهتمون بأمر هذه الفتن، لأن كل واحد منهم كان يتوقع مجيء الساعة، لأن القرآن نزل عليهم وهو يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ونزل عليهم وهو يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فكانوا يوقنون أن الساعة قريبة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم قائلا بعثت أنا والساعة كهاتين. من هنا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يوقنون ويعتقدون أن الساعة قريبة جدا. من هنا اهتم حذيفة بأمر الفتن، حتى إذا ما وقعت الفتن أخذ لنفسه الوقاية وكان على علم بها. ومن هنا نجد أن كثيرا من الروايات التي جاءت تحدثنا عن الفتن التي ستقع قبل قيام الساعة، نجد أن حذيفة له باع كبير في رواية هذه الأحاديث. من هذه الأحاديث هذا الحديث الذي نحن بصدده الآن. حذيفة سمع عن شيء خطير وعن خبر عظيم وعن شيء جلل سيقع قبل قيام الساعة، حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. كان حذيفة حريصا على أن يحدث التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، كان حريصا على أن يحدثهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينقل إليهم وبدقة. جلس حذيفة وسط جمع من التابعين يروي لهم هذا الحديث الذي يتعلق بفتنة شديدة ستكون قبل قيام الساعة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وفي هذه الرواية؟ يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ما معنى هذا الكلام؟ كثير منا يلبس ثيابا فيها وشي، فيها وشي، والوشي هو الرسم أو اللون المخالف للثوب، وهذا نراه في كثير من ثيابنا. هذا الوش أحيانا يدرس، معنى يدرس يختفي من الثوب، يكون ذلك لأنه أصبح باليا ومن كثرة الغسيل مثلا، أو أن البعض يصب عليه مادة كاوية فيندثر ويدرس من الثوب يختفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الإسلام أي يختفي الإسلام ويمحي، كما يدرس وشي الثوب، كما تختفي العلامة من الثوب يختفي الإسلام تماما. ويصل الأمر إلى شيء قد لا يصدقهم عقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدرى المسلم الذي سيعيش في هذا الوقت وهو ينتسب إلى الإسلام لا يدري، لا يعلم ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. إن حدثت مسلما عن الصلاة يقول لك وما الصلاة؟ إيش الصلاة؟ لا يعرف الصلاة. إن حدثته عن الصيام يقول لك وما الصيام؟ إن حدثته عن النسك، عن الحج أو العمرة، يقول لك وما الحج وما العمرة؟ إن حدثته عن الصدقة يقول لك وما الصدقة؟ فيبقى المسلم يدب على وجه الأرض ينتسب إلى الإسلام وهو لا يعلم عن الإسلام شيئا على الإطلاق، حتى الصلاة لا يعلمها. قد يسأل سائل ويقول كيف هذا؟ ألا يكون القرآن موجودا؟ بالطبع سيكون موجودا، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه، فلا يمكن أن يمحي ولا يمكن أن يبدل فيه ولا يمكن أن يحذف منه ولا يمكن أن يقدم فيه أو يؤخر. إذا ما دام القرآن موجودا كيف يجهل الناس، كيف يجهل المنتسبين للإسلام الصلاة والصيام والنسك والصدقة وهي أمور واضحة بينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في استكماله للحديث يجيبك عن هذا التساؤل فيقول وليسرى على القرآن في ليلة، تمر عليه ليلة حتى لا تبقى منه في الأرض آية. المصاحف موجودة والأوراق التي كتبت فيها القرآن موجودة، ولكن الناس هجروا القرآن علما وعملا، فأصبح القرآن لا تعمل ولو بآية منه على وجه الأرض. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة حتى لا تبقى منه في الأرض آية، ليست هناك آية واحدة يعمل بها الناس. يزينون بالمصاحف الأركان، يضعون المصاحف على تبلوهات السيارات ما إلى آخره، ولكن ما يقرؤون آية ولا يعملون ولو بآية واحدة من القرآن الكريم، حتى تجهل الصلاة ويجهل الصيام ويجهل النسك وتجهل الصدقة فلا تبقى منه في الأرض آية. هذه الفتنة، هذا الوقت الأسود الذي أسأل الله ألا ندركه وألا يدركنا، هذا الوقت سيكون يوما يومين أسبوع شهرا شهرين؟ لا والله، ستمكث هذه المحنة وهذه الفتنة زمنا طويلا زمنا طويلا. من أين جئنا بهذا الكلام؟ من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتبقى طوائف من الناس من الذين ينتسبون إلى الإسلام، ما عمرهم حتى تعرف عمر هذه الفتنة؟ يقول الشيخ الكبير والعجوز. ما الفرق بين الشيخ الكبير وبين العجوز؟ كل من تجاوز 60 سمي شيخا كبيرا، ولكنه لا يطلق عليه عجوز إلا إذا أقعده الكبر، أعجزه الكبر بحيث لا يستطيع أن يقضي لنفسه حاجة إلا بمعونة الآخرين، إن أراد أن يقوم، إن أراد أن يعبر الطريق، إن أراد أن يذهب إلى الخلاء، إن أراد أن يخلع ملابسه، أن يلبس ملابسه، لا بد من معونة الآخرين، وبهذا يكون الكبر قد أعجزه فيسمى عجوز، فيسمى عجوز. بخلاف المرأة، فلفظ عجوز يطلق على المرأة إذا أعجزها الكبر عن الإنجاب، كما قالت زوجة إبراهيم أألد وأنا عجوز عجوز. أما الرجل فلا يطلق عليه هذا اللفظ عجوز إلا إذا أعجزه الكبر. معنى هذا أنه سيمر على هؤلاء عمر طويل، تجاوز 60 والسبعين، ومع هذا هم أيضا لا يعرفون شيئا لا عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن النسك ولا عن الصدقة. معنى هذا أن هذه الغربة التي ستعتري الإسلام وهذه الفتنة ستعيش وقتا طويلا، بدليل أن الشيخ الكبير وأن الرجل العجوز سيقولان: أدركنا آباءنا على كلمة، هذا وما حصلاه من الإسلام، لا إله إلا الله فنحن نقولها، لا يعرفون أكثر من هذا. وهذا الوقت هو ما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بغربة الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الناس عن هذه الأشياء استغربوها واندهشوا لها وما كانوا يعلمون عنها شيئا. كذلك سيختم بهذا الحال بغربة الإسلام وسيعود غريبا وسيعود غريبا. وهؤلاء سيكونون شرار الخلق الذي تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق. أعاذنا الله أن نكون كذلك، أعاذنا الله أن نكون كذلك. قلت لكم جماعة من التابعين جلسوا وهم يستمعون إلى كلام حذيفة. من هؤلاء تابعي جليل وكبير معروف له أنه من ثقات التابعين ومن أكابر التابعين، يسمى صلة ابن زفر. صلة جلس يسمع هذا الكلام وسمع أن هناك الشيخ وهناك العجوز يقولون لا إله إلا الله، ولكن لا يدرون ما الصلاة ما الصيام ما النسك ما الصدقة. فكانت له مداخلة وكان له استفهام وسؤال، وجهه إلى حذيفة فقال له: يا حذيفة، وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ بما تنفعهم وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ لما سمع منه حذيفة هذا الكلام أعرض عنه. صلة يصر فكرر الاستفهام والسؤال والمداخلة مرة ومرة، فلما قالها الثالثة أقبل عليه حذيفة ليبين له بما تنفعهم لا إله إلا الله. قال له: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. أيها الأخ الكريم، قد علمت ما أخبر به الحديث، ولكن ينبغي أن تعلم ما يمكن أن نتعلمه من هذا الحديث. لا بد وأن تقف مع ما يفقهك في دينك ويحصنك في هذا الحديث. والذي من الممكن أن نقف معه في هذا الحديث كثير جدا يحتاج إلى وقت طويل، ولكنني سأقف مع نقطتين هامتين جدا. النقطة الأولى أن هذا الوقت الذي تحدث عنه هذا الحديث لا شك أنه وقت عصيب، فعلا الناظر إليه يرى ثوابا، وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ المسلم سيجهل ما هو أوضح من الشمس في ضحاها، سيجهله. فبالطبع هذا وقت عصيب، ولكن هناك من ينظر إلى الأمور نظرة سريعة سوداء. بعض أولئك الذين يقرؤون مثل هذه الأحاديث يخلعون هذا الكلام على الواقع الذي نعيش فيه، فيسودون الأمور أمام المسلمين، يقولون هذا هو الذي يحدث الآن، والآن ما أصبحت هناك فائدة، وكما يقولون لنا أحيانا أنت تنفخ في قربة مقطوعة، لا فائدة لا جدوى. لا، الإسلام الآن يضيع. هذا كلام في منتهى الخطورة، ما ينبغي أن يقال ولا أن يردد. لماذا؟ هذا الوقت الذي نص عليه هذا الحديث وسيكون قبل قيام الساعة يسبقه أمر آخر، يسبقه أمر آخر. ولذلك قال علماء الإسلام وأهل العقيدة إن الساعة سيسبقها أمران، واحد اثنين. هل يجوز لي أن أتحدث عن اثنين قبل أن أتحدث عن رقم واحد؟ فمن انتقل إلى الأمر الثاني وترك الأمر الأول فهو جاهل وأوقع الناس في ضلال بين. ينبغي أن أحدثهم أولا عن الأمر الأول وأقول لهم، وبعدما يحدث سيحدث الأمر الثاني. فما ينبغي أن أتحدث عن الأمر الثاني الذي يسود الأمور أمام الناس إلا إذا ما وقع الأول بالفعل. فما هو الأول وما هو الثاني؟ الأول كما قال أهل العلم، ولست أنا الذي يقول، قالوا أولا سيحدث نصرة للإسلام يعم الإسلام الأرض ويظهر في الكون كله، تصديقا وتحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله. فقالوا لابد أولا أن ندعو الناس إلى التفاؤل، نقول الإسلام آت، هذا ما ينبغي أن نقوله الآن. أما هذا الذي سيحدث وفيه يرفع القرآن وكذا وكذا، سيكون بعد أن يحدث الأمر الأول. فهل حدث الأول حتى ندعو الناس إلى التشاؤم؟ ما ينبغي أن يدعو إليه بعضنا بعضا. الآن هو أن نتفائل، ألا نركض، ألا نستكين، أن نعمل على نصرة الإسلام وعلى نشره، فهذا الذي سيتحقق أولا. ونسأل الله أن يكون على أيدينا وأن نكون من المشاركين فيه. لا نيأس ولا ندعو الناس إلى اليأس ولا نسود الأمور في وجوههم، لا، إنما ما ينبغي أن يكون الآن أن ندعو الناس إلى الجد، إلى العمل على نصرة الإسلام وعلى نشره. ندعو الناس إلى التفاؤل، أن يخبر بعضنا بعضا أن الإسلام آت وسيعم بإذن الله وبقدرته. والواقع يؤكد هذا. الإسلام يا سادة أهله بالضبط في هذا الوقت كالأسد النائم الذي يحتاج إلى ما يوقظه. نحن فعلا كالأسد النائم الذي يحتاج إلى ما يوقظه. لن يتيقظ هذا الأسد إلا إذا نغز واستفز، وهذا ما يحدث للإسلام وللمسلمين الآن. الإسلام والمسلمون يستفزون في كل بقاع الأرض، وحينما يستفز الإسلام ويستفز أهل الإسلام، الإسلام يقوى ويقوى أهله. والواقع يقول لك هذا. المسلمون في يوغوسلافيا في البوسنة والهرسك كانوا من أوهى المسلمين ومن أكثر المسلمين إعراضا عن كتاب الله. انتشر فيهم العري، وانتشر فيهم الزنا، وانتشر فيهم شرب الخمر، وزحفت عليهم الحضارة المزعومة بكل ما فيها من مفاسد. فلما بطش بهم الصرم واستفزوهم لم يجدوا عرى يتمسكوا بها إلا الإسلام، فقوي إسلامهم وبدأوا يلتفتون إلى دينهم. هذا ما حدث في الشيشان للمسلمين في روسيا، هذا ما حدث للفلسطينيين في إسرائيل، في إسرائيل. وأيضا عندنا في مصر لما قامت هذه الحملات على اللحى وعلى النقاب وسخر أصحاب الأقلام المأجورة الأنجاس من كل ذي لحية ومن كل ذات نقاب، فإن هذا استفز المسلمين والمسلمات، فازداد عدد الملتحين وازداد عدد المنقبات، وازددنا تمسكا بالنقاب وباللحية. هكذا الإسلام، ولا أقسم بالله أن الإسلام سيظل يستفز وأهله يستفزون إلى أن يقوم قومته، ووقتها لن يقف أمامه أحد، وستكون النصرة، سينتشر الدين ويعم الأرض بإذن الله. هذا ما ينبغي أن نتفاءل به، هذا ما ينبغي أن يزرعه كل مسلم في قلب آخر، وهذا ما ينبغي أن نعمل عليه إن شاء الله. ودعوتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ندرك هذه الصحوة وهذه النصرة، وأن نكون من المشاركين فيها، إنه سميع مجيب الدعاء. فالحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله، آمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الأمر الثاني والأخير الذي أريد أن أقف معه بالنظر في هذا الحديث الشريف هو قضية التشدد. كثير، وحتى أكون منصفا أقول بعض من الشباب الذين يعتمدون على أنفسهم في القراءة والفهم ويستقون المعلومات من كتيبات أقر أصحابها وجهة نظر واحدة وأغفلوا أو غضوا الطرف عن باقي وجهات النظر، يستقون هؤلاء الشباب معلوماتهم من هذه الكتيبات وينشرون فكرا وعلما على أنه الدين كله، وهذا خطأ بين وجسيم. من هذه الأفكار التشددية التي بدأت تعم هذا المجتمع الذي نعيش فيه، وأنا كما أمقت التسيب وأهاجم أهله فكذلك أنقط التشدد ولا يعجبني. وللأسف الشديد ظاهرة التسيب والتشدد كلا الظاهرتين موجود، ومنذ القديم تجد الناس إما متسيب وإما متشدد، وهذا ما حدث منذ أن حدثت الفتنة بين المسلمين في نهاية خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وبلغت أوجها في خلافة علي بن أبي طالب. ظهرت طائفة متشددة نظرت إلى شق في الإسلام وتركت الشق الآخر، وظهرت طائفة متسيبة أخذت شقا من الإسلام وتركت الشق الآخر. الإسلام فيه جانب الترغيب وفيه جانب الترهيب، فمن أخذ الترغيب وحده وغض الطرف عن الترهيب وصل إلى التسيب، ومن أخذ الترهيب وحده وغض الطرف عن الترغيب وصل إلى التشدد. وهذا ما حدث، ظهرت طائفة تسمى الخوارج كانت متشددة، جعلت العمل جزءا من الإيمان يقوم به الإيمان أو يقع. ومن هنا كان من وجهة نظر هؤلاء أن كل من فعل كبيرة فقد كفر بالله. نتج عن هذا أن ظهرت طائفة متسيبة قالت إذا كان لا ينفع مع الكفر طاعة، الكافر مهما عمل من الصالحات لن ينفعه ذلك لكفره، فكذلك لا يضر مع الإيمان معصية. ما دمت تقول لا إله إلا الله فازني واسرق واقتل واكذب واغتاب وافعل ما يحل لك فلن يضرك شيء، والله أو كما نقولها وربنا رب قلوب. فتسيبوا وتحللوا من كل التزام في الدين. أهل السنة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. هؤلاء تشددوا الذين كفروا بالذنب، والآخرين تسيبوا وحللوا الناس من تعاليم الدين ومن فرائض الدين. نحن لا نقبل هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما نقف في الوسط. الإسلام عقيدة وعمل، وبالعمل تقوى العقيدة وتضعف، لا نقول تنهار، يزيد الإيمان وينقص. ولذلك كما أنت في حاجة إلى العقيدة فأنت في حاجة إلى العمل، ولئن قصرت في العمل لا نكفرك، ولكننا نقول لك احترس، فقد تعرض نفسك إلى أن تأخذ قسطا من النار وأنت لا تتحمل دخول النار ولو لحظة. هذه هي وسطية الإسلام، من هنا كما قلت ظهر المتسيبون في مجتمعنا، أصبحت تتعرى تترك الصلاة كذا كذا وتقول المهم قلبي، وهذا خطأ بين وضلال واضح. وظهر المتشددون الذين يقولون إن لم تفعل وإن لم تفعل وإن لم تفعل فقد كفرت وقد كفرت وقد كفرت. وظهرت ظاهرة انتشرت وعمت بين شباب المسلمين، وهي ظاهرة تكفير تارك الصلاة دون تفصيل. من ترك الصلاة فقد كفر، وأصبحوا يقطعون بخروجه من الملة، وأن امرأته قد بانت منه ولا تحل ذبيحته ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. ما هذا؟ ومن الذي علمكم هذا؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حديث في صحيح مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وما دام النبي قال قد كفر فهذا يعني أنه كفر وخرج من الملة. أقول هذا يعني أنه خلد في النار، لأنه كما تقولون كفر خرج من الملة، يقولون نعم. أقول لهم انظروا إلى الحديث الذي نحن بصدده، المسلم سيأتي بلا صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، هل خلد في النار؟ هل خلد؟ ومعه لا إله إلا الله، هل خلد في النار؟ هذه فائدة لا إله إلا الله. هل خلد في النار؟ استمع إلى رد حذيفة يقول لصلة تنجيهم من النار، أي من الخلود فيها. يقول لي ولكن الحديث الآخر يقول فقد كفر. أقول له هل فهمت هذا اللفظ؟ هل فهمت هذا اللفظ؟ يا سادة، هناك من الأشياء ما يطلق عليه اسم الكفر ولا يخلع عليه حكمه. ولا بد وأن نفرق بين هذا، فالدين ليس مرتعا لكل من هب ودب يفهم كيف ما يشاء ويحكم كيف ما يشاء، لا لا، هناك اسم الكفر وحكم الكفر. النبي سماه كافرا، ولكن هل يأخذ حكم الكافر؟ قال لي أحد المجادلين نعم. قلت له إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فمن قتل مسلما أو قاتل مسلما كفر وخرج من الملة، وعلى هذا كفر لي إحدى الطائفتين في قتال علي ومعاوية، كفرها لي. ولو قلت لي بأن لفظ قتال المسلم كفر أنه يأخذ حكم الكافر فقد كذبت وخالفت القرآن، لأن الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فكيف أخرجته من الملة، والله مع أنه قاتل مؤمنا يقول من المؤمنين. إذا كان الأمر كذلك وأنت تحمل كلمة كفر تخلعها اسما وحكما، كم مرة اعترتك فيها حالة يأس؟ كل من يأتي إلي ويقول لي يأس أكفره وأخرجه من الملة، لأن الله قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا كان الأمر كما تقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فهو ليس من المسلمين، كفره واخرجه من الملة. أي عقل سليم يقول هذا؟ إذا كان الأمر كما تقول وأنت تأخذ الألفاظ اسما وحكما، فكل كذاب في الدرك الأسفل من النار، لأنه منافق بنص الحديث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ومعنى أنني أقول كل كذاب منافق وهو في الدرك الأسفل من النار، فتسعة وتسعين في المئة من هذه الأمة منافق وسيدخل النار، لا يخلو واحد منا من الكذب. فقال لي محدثي هذا هو نفاق العمل، المراد أنه عمل عملا كعمل المنافقين. أقول له والأمر كذلك، من ترك الصلاة هذا كفر العمل، عمل عملا من أعمال الكافرين، فيخلع عليه اسم كافر ولا يأخذ حكم الكافر. والسلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما تركوا توريث تارك الصلاة إن كانوا قد كفروا، ما تركوا تغسيله، ما تركوا تكفينه، ما تركوا دفنه في مقابر المسلمين، ما تركوا هذا، فكيف تكفره؟ فكيف تكفره؟ يقول لي أنا لا آتي بكلام من عندي، الإمام أحمد قد كفره، الإمام أحمد قد كفره، ومعلوم عند الفقهاء أنه إذا استتاب فلم يتب يقتل، فبما يقتل إلا إذا كان مرتدا؟ قلت له كذبت أيضا في هذه، من قال لك إن القتل ردة؟ القتل حد، حد تارك الصلاة القتل إذا لم يتب حده، وفرق بين القتل حدا وبين القتل ردة. الزان المحصن يرجم، وقاتل النفس يقتل، تكفيرا أم حدا؟ هذا كلام ينبغي أن يفهم. يقول الإمام أحمد يقول بكفره، أقول وخالفه في هذا كل الفقهاء، وخالفه في هذا أكبر تلامذته، خالفه في هذا ابن قدامة لم يرتد منه، وخالفه ابن القيم، وخالفه ابن تيمية. بل إذا أردت أن تفهم وجهة نظر الإمام أحمد اقرأ ما كتبه ابن تيمية في هذا. ابن تيمية يقول كل علماء المسلمين اتفقوا على أن تارك الصلاة يكفر إن تركها جحودا، وهذا ليس في الصلاة وحدها، كل من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة كفر، فمن جحد الصيام كفر، ومن جحد الحج كفر، ومن جحد الصلاة كفر. فلا تعمم الحكم، تأتي إلى مسلم تقول له صلي، يقول لك أنا مقصر وإن شاء الله هصلي وادعي لي، تكفره؟ من يقول هذا؟ فرق كبير بينه وبين آخر، تقول له صلي يقول لك وماذا تفعل الصلاة؟ لا يصلي إلا اللصوص، كلما صليت أدركتني مصيبة، ابعد عني بهذا الكلام، هذا لا أكفره، والكل يكفره. ولكن لا تعمم الحكم قبل أن تقف على هذا التفصيل وهذا البيان. فابن تيمية يبين ويدافع عن وجهة نظر الإمام أحمد بن حنبل، يقول إن أحمد بن حنبل لم يكفر تارك الصلاة إلا بعد أن يستتاب فلا يتوب ويقتل. ابن تيمية يقول وله صدقه في هذا. لماذا؟ يقول ابن تيمية إن الذي يفضل القتل على الصلاة هذا دليل على أنه يجحدها. رجل تقول له صلي وإلا تقتل، يقول لك لا أقتل أفضل. بالله عليك، ها ماذا تقول فيه؟ ماذا تقول فيه؟ فابن تيمية يبين وجهة نظر الإمام أحمد بن حنبل أن هذا الحكم كان من الإمام على من ظل حتى قتل وهو يأبى الصلاة، فهذا دليل على جحوده للصلاة لأنه فضل القتل عليها. هذا كلام ينبغي أن يفهم، هذا كلام ينبغي أن يفهم. فلفظ كفر كما قلت تارك الصلاة أسميه كافرا تسمية لأنه فعل فعلا من أفعال الكافرين، ولكن لا أخلع عليه حكم كافر، حكم كافر كما يفعل بعض المتشددين، فأخذ منه امرأته ولا أحل ذبيحته ولا أكفله ولا أغسله ولا أخبره في مقابر المسلمين. ولا بد وأن تعلم كما قال أهل العلم أن الإسلام فيه ألفاظ تخرج مخرج المبالغة في الترهيب كما فيه ألفاظ تخرج مخرج المبالغة في الترغيب، والجمود مع اللفظ غباء وجهل، غباء وجهل. أضرب لكم مثالين على هذا. قال في الحديث الصحيح وهو في صحيح مسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطاء عش العصفور، أنا سأخذ حرفية اللفظ، سأحضر بعض الخشيبات وأعد منها بيتا صغيرا كبيت العصفور وأكتب عليه مسجد خالد بن الوليد. الحديث يقول هكذا، هل يبنى لي بيت في الجنة؟ وهل الوقوف مع حرفية اللفظ هكذا علم وذكاء؟ حديث ما طلب منا أن نقف مع حرفية الله، وإنما نأخذ المراد من الله. المراد أنه من بنى لله مسجدا مهما كان صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا هو الفهم الذي ينبغي. كذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيها السائل وعندها في البيت الشيء الحقير القليل، أترده وتقول له ليس عندي أم تعطيه هذا الحقير؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي ولو بظلف محرق. الظلف حافر الدابة، الظفر. فقال لها تصدقي ولو بظلف محرق، بظفر محرق، أنا سأخذ حرفية اللفظ كما يفعل هؤلاء، سآتي ببعض الأظافر وأحرقها، وكلما طرق بابي سائلا أعطيه ظفرا محرقا. النبي قال هذا، هل هذا كلام يقول به عاقل؟ المراد تصدقي ولو بالقليل الحقير فهو عند الله كثير، ولا تؤخذ حرفية اللفظ. هكذا يا سادة ألفاظ الكفر تنسب إلى بعض الأعمال ولا تؤخذ بحرفيتها، فيها تنفير، ويسمى الفاعل كافرا ولكن لا يخلع عليه حكم الكافر. هذه أمور ينبغي أن نلتفت إليها. وأنا أحذر الشباب، أحذر الشباب من أن يعتمدوا على أنفسهم في الفهم، وأن يشددوا على الناس وفي الأمر سعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم الصحيح. اللهم ارزقنا العلم الصحيح، اللهم آتنا علما صحيحا وفهما كيسا، اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كثير من أهل العلم وبعض الفقهاء كالإمام مالك وكالإمام الشافعي لا يكفرون تارك الصلاة اللي هو تركها ايه تكاسلا. كل شيء أفكرك بالنقطة دي، اللي هو تركها ايه تكاسلا جاحدا، ده متفق على كفره. فلا يكفرون من ترك الصلاة تكاسلا، وليهم أيضا أدلة في مقابل هذه الأدلة. قالوا أيضا لو عدت إلى القرآن الكريم ستجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والصلاة دخل في ما دون ذلك، فالله لا يغفر أن يشرك به، يعني اللي يعبد غير الله واللي يشرك بالله صراحة هذا لا يغفر له إلا إذا آمن. أما بغير هذا أي شيء آخر فهو محل مغفرة لله سبحانه وتعالى، فيدخل في هذا إضاعة الصلاة، فمضيع الصلاة عاصي إن شاء عاقبه الله وإن شاء عذبه. فيجي بعضهم يقول لك لا، ما الصلاة دخل في إطار إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الصلاة تعتبر شرك. أولا دي مغالطة معلومة، ثانيا حتى لو مش مغالطة إيه اللي يخليك تدخل الصلاة لو أنك عدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت على خلاف هذا. فستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده يقول من حافظ على الصلوات الخمس كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له حق أن يدخل الجنة، وكان أمره إلى ربه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهناك أحاديث كثيرة، منها من قال لا إله إلا الله دخل ليه دخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله فتجد أن هناك أحاديث كثيرة جدا تهتم بلا إله إلا الله، وأن ما عدا لا إله إلا الله فهو محل مغفرة لله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب. إذن هناك يعني آيات ظاهرها القطع بكفر هذا والقطع بشركه، وهناك آيات وأحاديث تشير لأنه ليس بكافر وليس بمشرك، وهو محل مغفرة لله سبحانه وتعالى. طيب نكفر ولا من كفروش؟ الراجح أنه لا يقطع بكفره. وخير ما تقرأ في حسم هذه القضية ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب له طيب حكم تارك الصلاة. ابن القيم بيقول إن شعب الإيمان متعددة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. في لفظ أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فلما يبقى عند الإيمان بضع وستون شعبة، يبقى أي شعبة تنتفي من دي أنا ممكن أنفي عنك ليه الإيمان، مش كده ليه؟ أقول ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره. فنفى عنه الإيمان، أو نفى عنه الإيمان اللي جاره لا يأمن بوائقه، نفينا عنه ليه؟ نفينا عنه الإيمان، مش كده ولا ايه؟ وأي شعبة بقى امسك هذه الشعب شعبة شعبة، تمام؟ هتجد بقى اللي فيه ليس منا ولا يؤمن، والله لا يؤمن، تمام؟ ليه هذه الشعب؟ فابن القيم بيقول ايه؟ بيقول ان هذه الشعب منها ما اذا انتفى انتفى معه الايمان، زي اعلى شعبة اللي هي ايه؟ لا اله الا الله، لو انتفت انتفى عنك الايمان ايه؟ حقيقة. ومنها ما اذا انتفى فهو لا ينفي الايمان حقيقة وان نفاه اسما. يعني ايه؟ يعني زي ما قال بعض اهل العلم هو كفر دون كفر، كفر دون كفر. يعني يعني عندنا قلب وجوارح بتعمل، ففي قلب اللي هو محل التصديق او التصديق في القلب، وفي عمل جحود القلب ده كفر مخرج من الملة، وجحود او عدم العمل ده اللي بيسموه كفر العمل، وكفر العمل ده لا يخرجك من الملة وان سميت كافرا. زي ايه؟ زي ايه؟ هديك مثال بسيط جدا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. يعني اللي يكذب يبقى ايه؟ طيب، واللي يوعد ويخلف يبقى ايه؟ واللي يؤتمن ويخون يبقى ايه؟ نفاق عقيدة، اجعله في الدرك الاسفل من النار، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. نفاق عقيدة ده اسمه نفاق ايه؟ نفاق عمل. اسمه نفاق ايه؟ نفاق عمل. ده لا يخرج من الملة ولا يجعلك في الدرك الاسفل من النار، والا يبقى كلنا خارجين من الملة. هات لي واحد فينا ما كذبش وما بيكذبش، وهات لي واحد فينا ما وعدش ويخلف. في حد فيكم ما كذبش؟ في؟ لا يمكن، ولا اولكم، لا يمكن، لا يمكن، خلاص. فده اللي احنا بنسميه نفاق الايه؟ نفاق العمل. فانت عادي تقول له يا منافق، لما يكذب هتقول له يا منافق، ولما يوعد ويخلف هتقول له يا منافق. بس النفاق اللي يخرج من الملة يعني خلاص بقى كده هو بقاش من المسلمين، ده اسمه نفاق ايه؟ نفاق عمل. وده بيجعلك فيك خصلة من خصال المنافقين. كذلك ترك الصلاة اللي بنسميه كفر عمل. زي بالضبط لما تلاقي واحد كبير قوي وماسك واحد صغير ولا ضعيف وعمال يضربه، بتقول له ايه؟ يا كافر. قصدك ايه بقى؟ تخرجهم من الملة برضه ولا ايه؟ اما الكفر ايه؟ كفر عمل. يعني عمله هذا، عمله هذا يشبه اعمال الايه؟ الكافرين، وليس من اعمال المسلمين. فده اللي بيسموه كفر العمل، بيسموه ايه؟ كفر العمل. فمن هنا بقى اللي هتشغل بابها او اللي هتقول كلام لا يرضي الله لا كافرك، مش كده ولا ايه؟ اللي مش هيموت الاذى من الطريق ولا يحط اذى في الطريق هنسميه كافر. الذي لا يامن جاره بوائقه هننفي عنه الايمان. بس كل ده اللي بنسميه كفر ايه؟ كفر عمل. ولذلك بيقول ياخذ الكفر اسما ولا يأخذه حكما. بدير الكفر إيه؟ اسما وليس إيه؟ وليس حكما. ولذلك الأحاديث لما قطعته بالكفر وسميته كافر، في قاعدة لازم تفهموها كويس قوي. القاعدة دي بتقول إيه؟ بتقول إن في آيات وأحاديث خارجة مخرج الزجر والتنفير، زي ما في آيات وأحاديث خارجة مخرج المبالغة والتحبيب. إزاي؟ تعرفين في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. انتوا عارفين مفحص القطا اللي هو ايه؟ عشر قطور. يبقى من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني ولو كايه؟ كعشر قطور، بنى الله له بيتا في الجنة. يوم يجي واحد يسمع الحديث ده وراح جاي وجايب حتتين خشب ودائق مسجد قد عشها صخور، وراح جيت من ده لبنان وحاطه عشان ربنا يبني له بيت في الجنة. هو ده اللي عايزه الحديث؟ هو ده اللي عايزه الحديث؟ الحديث ده اللي بنسميه بقى خارج مخرج ايه؟ مخرج ايه؟ تحبيب والتحفيز. يعني انت ابني مسجد مهما كان صغيرا، لكن مش معنى كانك تاخد حرفية النص وتروح تطبقها وتقول هيبقى لي بيت في الجنة. اما يجي امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة وهي تملك الا تتصدق، وتقول احيانا لا يكون عندي الا القليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: تصدقي ولو بظلف محرق. ظلف، انتوا عارفين الخروف لما تجيبه كده بيبقى له فتحتين كده، ما تجيب حتة الظفر اللي فيهم دي، واخد بالك؟ ولا الجد، حتة الظفر اللي فيهم دي وتروح حرقها، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ الظفر كده روح حرق، ده ظلف المحارق. ده يفيد؟ طب انت بقى الحديث قال ولو بظلف المحارق، روح جايب الظفر بتاع حيوان وحرقه، واول ما يخبط عليك شحات روح فاتح ومديهوله. انت عارف اللي يحصل؟ انت عارف طبعا، ان شاء الله يدعك في وشك. ما هي كده؟ لان هو